السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في صفحة 134، قال: والحاصل أن الشقاوة الأخروية إما بحسب ما يحصل لها من الهيئات البدنية من المعاصي الحسية الشهوية والغضبية، وإما بحسب ما يحصل لها من الهيئات النفسانية كالحسد والرياء والجحود للحق والإنكار للعلوم الحقة الحقيقية. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة ميزنا السعادة إلى قسمين، قلنا سعادة حقيقية أو سعادة عقلية وسعادة حسية أو سعادة مجازية. في قبال تقسيم السعادة إلى عقلية وإلى حسية بينا أن الشقاوة أيضا تنقسم إلى ماذا؟ إلى سعادة، إلى شقاوة عقلية وإلى شقاوة حسية. لذا عبارة صدر المتألهين كانت هذه، قال: وسيأتي شرح السعادة والشقاوة الحسيتين. هذا يأتي في صفحة 147 من هذا الكتاب، هناك يعقد فصلا مستقلا يقول في بيان السعادة والشقاوة الحسيتين الأخرويتين دون العقليتين الحقيقيتين. إذن من هنا يتضح أنه توجد عندنا سعادة حسية وعقلية والشقاوة حسية وعقلية، وهذا واضح. ولكن الكلام أنه بماذا نميز هذه الشقاوة الحسية عن العقلية، أما بماذا تتميز السعادة الحسية عن العقلية، سيتضح من هذا البحث. نحن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أن الإنسان في واقعه إما أن سعادته ولذته في أمور مرتبطة بالحس، وإما أن سعادته ولذته مرتبطة بأمور وما وراء الحس. ما وراء الحس؟ إما أمور مرتبطة بالاعتقادات، وإما أمور مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالملكات، يعني بالأخلاق الردية أو الحسنة. هنا صدر المتألهين يريد أن يبين هذه الحقيقة، وهو أن السعادة أو الشقاوة إذا كانت مرتبطة بالحواس فهي قابلة للزوال، أما إذا كانت مرتبطة بالعقل فهي إما غير قابلة للزوال وإما ماذا؟ بطيئة الزوال، نادرة الزوال. بعبارة أخرى يريد أن يبين منشأ الخلود وعدم الخلود في النار، أن الخلود ما هو منشأه وأن عدم الخلود ما هو منشأه. يبين في جملة واحدة بأن منشأ الخلود والشقاوة العقلية مرجعه إلى الأبعاد ماذا؟ إلى الأبعاد الاعتقادية. أما إذا كان الإنسان من حيث الاعتقاد سليما ولكن كانت توجد عنده ماذا؟ معاصي مرتبطة بالجوارح، فهنا توجد عنده شقاوة حسية ولكن توجد شقاوة عقلية وخلود أو لا توجد؟ لا توجد. فستعالوا معنا إلى ما يتعلق بالشقاوة العقلية. يقول: هذه الشقاوة التي أرجعناها إلى الأمور الاعتقادية لها منشأ واحد، هذا المنشأ الواحد هو التوحيد. فالإنسان إذا أراد أن يحقق السعادة الحقيقية فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا التوحيد الحقيقي. وإذا حرم من التوحيد الحقيقي فسوف يقع بالضرورة في الشرك، وإذا وقع في الشرك فسوف يحرم السعادة ماذا؟ الحقيقية التي توجد في الآخرة. نعم، هل يصاب بالشقاوة الحقيقية أو لا يصاب؟ هنا يميز بين طبقتين، بين طبقة يوجد عندها جهل بسيط، وبين طبقة يوجد عندها جهل مركب. هسه لماذا يربط كل المسائل بالتوحيد؟ التفتوا جيدا. يقول لأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه على مستوى الصعود يربطه بالتوحيد، وعلى مستوى السقوط أيضا يربطه ماذا؟ بالتوحيد. يعني أنت عندما تأتي إلى الصعود في درجات الرقي والتكامل مرتبط ماذا؟ بالتوحيد. وعلى مستوى السقوط والدركات أيضا مرتبط ماذا؟ فيما يقابل التوحيد وهو الشرك. لذا عندما نأتي إلى الآيات القرآنية، هذه الآية من سورة فاطر، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مرارا ذكرنا بأن المراد من الكلم الطيب هنا الاعتقاد الحق، بقرينة ماذا؟ بقرينة المقابلة مع العمل الصالح، وإلا لو كان المراد من الكلم الطيب أيضا العمل الصالح تكون معنى الآية المباركة إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه، خصوصا من قبيل تحصيل ماذا؟ تحصيل الحاصل. إذن الآية المباركة عندما بينت أنه إليه يصعد، إذن الذي يصعد هو الاعتقاد، والذي يرفعه هو ماذا؟ هو العمل الصالح. وهذه فيها نقطة أخرى، وهو أن العمل الصالح يصعد إلى الله، لو الاعتقاد يصعد إلى الله. يتبين من الآية أن الاعتقاد يصعد إلى الله، أما العمل الصالح فليس له قابلية الصعود، بل فيه قابلية ماذا؟ أن يصعد غيره. فإذا ضممنا إلى هذه الآية، هذه الآية المباركة قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والروايات الواردة في ذيل تلك الآية من أن الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي كلمة التوحيد. طبعا التوحيد الحقيقي لا ينفك عن النبوة، والتوحيد الحقيقي لا ينفك عن ماذا؟ عن الإمامة. لا يتبادر إلى الذهن أن التوحيد الحقيقي يمكن أن يتحقق من غير النبوة ومن غير الإمامة. هذا على مستوى التوحيد، خلوا ذهنكم جيدا. على مستوى ما يقابل التوحيد ما هو؟ هو الشرك. تجد القرآن الكريم أيضا يقول: السقوط لا يكون إلا بما يقابل التوحيد. قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. إذن هناك صعود وهنا ماذا؟ سقوط. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن الإنسان إذا أراد إذا أراد الصعود في درجات الكمال فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا التوحيد. وإذا أعرض عن التوحيد فليس له طريق إلا ماذا؟ إلا السقوط. لذا عند عبارة قيمة سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الرابع صفحة 109، والعبارة قيمة ودقيقة من الناحية العلمية. يقول: ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطا يؤدي إلى الوحدة التامة بينها. محل الشاهد، بمعنى أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع. ما أدري أنتم شايفين، نحن عندما نأتي إلى الأبحاث الفلسفية عندنا قد قاعدة، شو نخليها؟ نقول الأمور العامة. يعني شنو الأمور العامة؟ ها؟ يعني أنت إذا أثبتت أصالة الوجود هنا، في أي بحث لابد أن يكون نظرك إلى ماذا؟ إلى مسألة أصالة الوجود. يعني ما يمكنك أن تدخل مسألة إلا وروح مسألة أصالة الوجود ماذا؟ حاكمة. السيد الطباطبائي، مو السيد الطباطبائي وإنما الأدلة العقلية والقرآنية، تقول أينما تذهب إلى الأخلاق إلى الفقه لابد أن تراعي ماذا؟ ها؟ تراعي التوحيد. فسبينكم وبين الله، الإنسان اللي ما يقف على المباني التوحيدية كما ينبغي بعد يستطيع أن يدخل إلى الأبحاث الفقهية حتى يراعي روح التوحيد في كل هذه المسائل أو لا يستطيع. التفتوا إلى عبارته، يقول فالجميع، يعني عقائدا وأخلاقا وفقها، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتوحيد بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال. ثم عند عبارة علمية التفتوا إليها، يقول فلو نزل، يعني التوحيد، لكان هي، ولو صعدت لكانت هو. هذول اللي يتصورون بأنه الميزان ممكن فهمه بكل بساطة، نطالع الميزان. يقول فلو نزل التوحيد لكان هي، يعني كل هذه الأجزاء هي ماذا؟ التوحيد سارية فيها. هسه سريانهم بأي نحو؟ نتصور هذا السريان، سريان شيء في شيء بتعبير الإمام أمير المؤمنين، ها؟ داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. هذا مرتبط بنظرية التجلي اللي إن شاء الله في العرفان النظري سيتضح. ولو صعد، هذه كل أمور صعدت، لكانت ماذا؟ لكانت هو. فيفسر هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب ماذا؟ بهذا المعنى الكريم، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا فتبحث أساسي لابد أن يلتفت إليه. من هنا أنا بودي أن تلتفتوا إلى هذا المقطع من كلام الإمام، كلام الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه بعد أن يذكر التوحيد الحق هكذا يقول، يقول لا يذل من فهم هذا الحكم أبدا. يعني الإنسان إذا طلب العزة فطريق العزة من أين يمر؟ يمر من خلال التوحيد. يقول وهو التوحيد الخالص فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه. هذه الرواية واردة في الصدوق، في توحيد الصدوق صفحة 143. طبعا نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه من كلام الإمام الصادق موجود في الآية المباركة. هذه الآية المباركة قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تدرون هذه وين واردة؟ هي في ذيل قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه إليه يصعد الكلم الطيب، هذه المقطع الثاني من الآية 10 من سورة فاطر. يعني الآية المباركة تريد أن تقول أن العزة عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وما هو طريق العزة؟ ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذا هنا صدر المتألهين يؤكد على هذه المسألة، يقول إذا بحثت عن السعادة الحقيقية فلا طريق له إلا الاعتقاد، أما إذا لم يحصل لك الاعتقاد الحقيقي والصحيح فتقع أين؟ في الشقاوة الحقيقية. قال والحاصل أن الشقاوة الأخروية إما حاصل منين؟ إما حاصل بحسب ما يحصل لها أي للنفس من الهيئات البدنية من المعاصي الحسية الشهوية والغضبية اللي مرجعها إلى شقاوة ماذا؟ إلى شقاوة حسية. وإما هذه الشقاوة حاصلة الأخروية بحسب ما يحصل للنفس من الهيئات النفسانية، يعني مرتبطة بعالم الملكات أو بعالم الاعتقاد، كالحسد والرياء والجحود للحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه المشكلة. وإلا إذا كان جهل بسيط أساسا ما ملتفت غير شاعر، لا هذه الشقاوة لا تتحقق له. قال وإما بحسب ما يحصل للنفس من الهيئات النفسانية كالحسد والرياء والجحود للحق والإنكار للعلوم الحقة الحقيقية. فسبب الشقاوة التي تحصل من الجهة الأولى، من أي جهة؟ يعني من الهيئات البدنية من المعاصي المرتبطة بالحس. فسبب الشقاوة التي تحصل من الجهة الأولى أن هذه فسبب الشقاوة التي تحصل من الجهة الأولى أن هذه الهيئات الإنقيادية والانفعالات الانقهارية للنفس، باعتبار أن النفس بعد طاهرة لو منقهرة، تابعة لو متبوعة تكون متبوعة. يقول إذا تأكدت هذه الهيئات، إذا تأكدت تمنعها هذه الهيئات تمنعها عن الوصول إلى سعادتها الأخروية، وهذا واضح، وتصدها عن درك النعيم الأخروي، وهي مع ذلك تحدث نوعا من الأذى عظيما لفقد المألوفات العادية ووجود الملكة الشوقية إليها. هذه القضية شرحناها مفصلا فيما سبق، قلنا بأنه الشوق يكون موجود ولكن متعلق الشوق ماذا؟ مفقود. هذا من قبيل المعتاد، فإن العادة لو بقيت ومتعلق الاعتياد غير موجود يتألم أو لا يتألم؟ نعم، لو تذهب ملكة الشوق والاعتياد الألم أيضا لا يوجد، ولكنه مو فقط لا تنقطع هناك بل ماذا؟ بل تشتد، لأن تلك النشأة أقوى من هذه النشأة. قال وتصدها عن درك النعيم الأخروي، وهي مع ذلك تحدث نوعا من الأذى عظيما. لماذا؟ لفقد المألوفات العادية ووجود الملكة الشوقية إلى تلك المألوفات بعد، وعدم ما يشغل النفس عن تذكرها، وهذه هي المأساة. لذا احنا ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا عد مشكلة أو مصيبة في الليل يشتد عليه الأمر. لماذا؟ باعتبار أن لك في النهار سبعا طويلة، في النهار توجد انشغالات فتشغل الإنسان، أما إذا انصرف إلى نفسه مباشرة نجد أن المصيبة تشتد وأن الألم يشتد ألمه في الليل، مع أن نفس هذا المرض كان موجودا في النهار ولكنه كانت هناك شواغل تشغل النفس. في الآخرة بعد كل هذه الشواغل تنقطع عن الإنسان الداخلية والخارجية، فلا يبقى إلا وهو ضيف على مائدة نفسه وكتاب نفسه. قال فإن هذه الهيئات وإن كانت قبيحة، هسه أنت من حقك أن تقول، يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول خب إذا كانت هذه الهيئات مؤلمة وفقدانه يؤذي الإنسان، لماذا لا يلتفت الإنسان إليها في هذه النشأة؟ يقول هذه المعنى أجبنا عنه فيما سبق، وهو عدم الالتفات مو معناه عدم الوجود، وإنما لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءات. أساسا هذه الغفلة منشأها تلك العوامل الخارجية. يقول فإن هذه الهيئات، هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن هذه الهيئات وإن كانت قبيحة في نفسها مؤلمة لجوهر النفس مضادة أو مضارة، وإن كانت مضادة أفضل، مضادة لحقيقة النفس، لكن كان إقبال النفس على البدن يشغلها عن الإحساس بفضائحها وقبائحها ومضادتها، هذه قرينة على أنه تلك مضادة لجوهر النفس. أما في الآخرة بعد هذه الشواغل موجودة أو غير موجودة، قال أما ففي الآخرة إذا زال ذلك الإقبال والاشتغال عند ذلك ماذا؟ بعد تحس بتلك الآلام. فلذا طوبى لمن مات قبل أن يموت، واقعا استطاع أن يدخل الآخرة قبل أن يأتيه ذلك الموت الطبيعي، وإنما بالموت الاختياري. إذا دخل عند ذلك يستطيع أن يعرف المضادات والمؤلمات والمفقودات أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يعالج نفسه، أما بعد ذلك بعد يمكن المعالجة أو لا يمكن؟ كلا، هي كلمة قائلها. قال لكن كان إقبال النفس على البدن يشغلها، ففي الآخرة إذا زال ذلك الإقبال والاشتغال فيجب أن تحس بآلامها وإيذائها، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فتأذى النفس عند رفع الحجاب والموت، فتتأذى النفس عند رفع الحجاب والموت أذى عظيما وعذابا شديدا. هسه يضرب مثالا تقريب المعقول بالمحسوس، كمن به آفة مؤلمة ومرض أليم، ولكن وله شغل شاغل، شغل شاغل كخدر أو إغماء أو غيره ذلك. هذا سكينة الطبيب وقعا تشرح وتقطع الإنسان، ولكن يلتفت أو لا يلتفت؟ ها؟ سكينة الطبيب، ها؟ الجراح يقطعه قطعا قطعا، إربا إربا، ولكن يلتفت أو لا يلتفت؟ شو وقت يلتفت؟ عندما يزول الخدر والإغماء تبدأ ماذا؟ تبدأ الآلام تظهر. كذلك في النشأة الأخرى واقعا هذه الآلام التي هنا جمعناها لخمسين سنة، ستين سنة، سبعين سنة، آثارها أين تظهر؟ تظهر هناك، لأن خدر الطبيعة واقعا ماذا؟ خدر عجيب بتعبير القرآن الكريم، يقول موت أسر، موت، موته، موته، لأنه النوم أخو الموت. والقرآن والإمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. إذا تقرؤون في أول درجات العرفان العملي، جنو أول مرتبة، أول مرتبة اليقظة، اليقظة أن يستيقظ الإنسان، أن تقوموا لله. قال كخدر أو إغماء أو غير ذلك، فإذا فرغ عن ذلك عن شواغل الدنيا أحس به فتأذى منه غاية الأذى. ولكن خلي ذهنك، يقول ولكنه هذه الشقاوة قابلة للزوال، لأن منشأها ماذا كان؟ الأمور الحسية، فهي قابلة للزوال. إنما المشكلة، كل المشكلة ماذا؟ إذا كان المنشأ لذلك الأمور العقلية والأمور العقائدية اللي بعد ذلك سيأتي. يقول فهو الداء العضال، قابل للزوال أو غير قابل للزوال، ذاك الذي منشأه الخلود. يقول ولكن لما كانت هذه الهيئات الانقيادية غريبة عن جوهر الناس كما أشرنا إليه، فكذا ما يلزمها، ما يلزمها الهيئات الانقيادية ويتفرع عنها من الأشباح الجهنمية، يعني الصور الملكوتية المرتبطة بتلك الهيئات، فلا يبعد أن يزول عنها في مدة من الدهر، باعتبار أنه ذيك النشأة فوق نشأة ماذا؟ فوق نشأة الزمان. فلهذا ما يقول في مدة من الزمان، لأنه المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات ماذا؟ في وعاء الدهر، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. مولانا أحدهما زمانه ألف سنة قبل، وأنا زماني ماذا؟ بعد سنة قبل. وإذا قبلنا نظرية الحركة الجوهرية، التفت لي، نظرية الحركة الجوهرية تقول الزمان بعد رابع أو ليس بعدا رابعا، داخل في هوية الموجود أو ليس داخلا، داخل. إذن يمكن أن يجتمع الزمان السابق واللاحق أو لا يمكن؟ ها؟ إذن اللي كان قبل ألف سنة واللي الآن يجتمعان في زمان أو لا يمكن أصلا إلا أن تتبدل هويته. ولكن الله يقول ماذا يوم القيامة؟ إن الله جامع الناس، جامع الناس. إذن زمان لو مو زمان بعد. وهذه واحدة من أدلة أن النشأة الأخرى غير نشأة ماذا؟ غير نشأة الدنيا. وإلا لو كانت نشأة الدنيا كما لا يجتمع يوم الأحد مع يوم الاثنين، يمكن جمعهما أو لا يمكن؟ يستحيل أن يجتمع يوم الأحد مع يوم ماذا؟ يوم الأحد اثنين، يستحيل. مع أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ها؟ جامع، هذا لكل يجمع يوم القيامة. هذا دليل من أهم أدلة القائلين أن نشأة الآخرة مو نشأة ماذا؟ نشأة التدرج والسيلان والانصرام والحركة والزمان. لذا عبارة التفتوا إليها، يقول فلا يبعد أن يزول عنها في مدة من الدهر متفاوتة على حسب كثرة العوائق وقلتها إن شاء الله تعالى. لذا في الروايات قس البعض عند ماذا؟ عند سكرات الموت الله سبحانه وتعالى يزيل العوائق منه، البعض وهو في الدنيا من الأمراض والأسقام والمصائب، بعض في البرزة، بعض في الحشر الأكبر، بعض في أول النار في الطبقة الأولى من النار كما في الرواية. ويشبه بلي قال بعد ضيق التعبير هذا، فلهذا عبر الدهر حتى لا يأتي ذاك الإشكال. ويشبه أن تكون الشريعة الحقة قد أشارت إليه، حيث ورد أن المؤمن الفاسق لا يخلد ماذا؟ لا يخلد في النار، لأنه من حيث الاعتقاد صحيح الإيمان، ولكن من حيث العمل ماذا؟ فاسق. وأما القسم الثاني من الشقاوة العقلية فهو الداء الضال الذي يرتبط بالملكات أو يرتبط بالاعتقادات، والمرض المؤلم. ولكن لمن؟ خلي ذهنك يا أخي، خلي ذهنك، مو لعموم الناس. عموم الناس أساسا لا التفات لهم لهذه المعارف حتى إذا حرموا يشقون بها أبدا، كما أنه في هذه النشأة محروم من كل المعارف الدينية، يتألم أو لا يتألم، ما يتألم أبدا لأنه ما ملتفت إليها. المن إلي وإلك مولانا، هذا الشاعر الملتفت، أنه توجد هنا معارف، توجد هنا كلمات، القرآن الكريم مولانا جزء منه مرتبط بمعارف الدين، جزء منه مرتبط بالتوحيد، جزء مرتبط بالمعاد، جزء مرتبط بنشأة الغيب بالملكوت، ومع ذلك يلتفت إليها أو يذهب إليها أو لا يذهب. يقول لا، المشكلة عند هؤلاء الذين التفتوا ولكن ماذا؟ لم يخرجوا النفس من القوة إلى الفعل. والويل الويل لمن التفت وأخرج النفس من القوة إلى الفعل ولكن في الباطل، فمرة لا يخرجها تبقى النفس ماذا؟ هيولانية في ذاك البعد، ومرة لا، وفي الأعم الأغلب يخرجها، لأن النشأة نشأة ماذا؟ نشأة التكامل، وهو ده يقرأ ويدرس، ومحال أنه ما عنده نظر اعتقادي، عنده نظر اعتقادي قد لا يصرح لك. أنت أسأله في التوحيد تجده إذا أطمأن يتكلم أمور عجيبة، معتقد بها، يقول بلي معتقد. أسأله في الإمامة تجد أنه ماذا؟ معتقد بها. بعض الأساتذة في هذه الحوزة المباركة واقعا حوزة قم اتصل بي، عرفت شلون؟ بعد ما صدر هذا الجزء الثاني من كتاب التوحيد، عرفت شلون؟ من الأساتذة المتصدين للتدريس في الحوزة العلمية لهم مقام. قال لي سيدنا الكتاب كتاب جيد، إلا في هاي 200-300 صفحة الأخيرة مالك اللي أنت ما تبطل من الغلو مالك. غلو بلي بلي إيه بلي بلي هذا هذا، لأنه قلت له أنت خب ماذا تعتقد فيه؟ قال أعتقد بشر مثلي ومثل فيها الحوزة المباركة، لا تصورها جاينا من أوروبا من أمريكا، أبدا أبدا فيها الحوزة، ويعتقد بهذا ويدين الله بذلك. هذه المشكلة وين؟ هسه لو أنت تذهب إلى خلفياته، عن تحقيق يقول لا، عن دراسة يقول لا، ولكنه الجو العام بذاك الاتجاه مو بهذا الاتجاه على أي نحو. قال وأما القسم الثاني من الشقاوة العقلية فهو الداء العضال والمرض المؤلم، ولكن لمن؟ للشاعر بالعلوم والكمال العقلي في الدنيا والكاسب شوقا لنفسه إليها ويشتاق إلى طلب العلم، ثم ماذا؟ ثم تارك الجهد فيه. هذا الكمال العقلي ماذا؟ يترك الجهد فيه. طب إذا ترك الجهد فيه، النفس تخرج من القوة إلى الفعل، من النفس الهيلانية إلى النفس بالفعل، تخرج أو لا تخرج؟ بلي تخرج، ولكن تخرج في اتجاه آخر. قال لتكتسب العقل، يعني تلك النفس لتكتسب العقل بالفعل اكتسابا ما. شايف بعض الناس في القرآن الكريم، القرآن الكريم يعبر عنهم يقول هذول ربنا آتنا في الدنيا، أما يا دنيا هذه حسنة مو حسنة، مهم عند لو مو مهم، ربنا آتنا في الدنيا. أما الطبقة أخرى ماذا تقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ويضرب بين أعطنا. بعض الناس يريد أن يملأ هذه القوة فيجعلها بالفعل، هسا بأي علم كان. قال لتكتسب العقل بالفعل اكتسابا ما، عند ذلك ففقدت منه هذا الإنسان الشاعر، ففقدت منه القوة الهيلانية، وحصلت ملكة الإعوجاج والصور الباطلة المخالفة للواقع، هذا على مستوى الاعتقاد، والقول على العصبية والجحد، هذا على مستوى العمل. لذا الحكيم السبزواري عند حاشية يقول بعد مثل هذه الصفحة وهذا الكتاب لا يليق إلا بالتمزيق والتحريق بالنار. ماذا يفيد مثل هذا الكتاب؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مثل هذا الكتاب لا يفيد إلا ماذا؟ إلا النار. قال فهذا الداء العياء مما أعيت أطباء الأرواح عن علاجها، إذ المحال، مراد من المحال محال الوقوع هنا، إذ المحال غير مقدور عليه. وهذا الألم الكائن عنها اللي هي الشقاوة العقلية بإزاء اللذة الكائن عن مقابلها اللي هي السعادة، ماذا؟ السعادة العقلية. وكما أن تلك يعني السعادة العقلية أو اللذة، وكما أن تلك أجل من كل إحساس بملائم، كما أن السعادة العقلية أجل من السعادة الحسية، كذلك الشقاوة العقلية أشد ماذا؟ إيلاما من الشقاوة الحسية. وكما أن تلك أجل من كل إحساس بملائم، كذلك هذه أشد من كل إحساس بمناف. بعد أذن مولانا والحمد لله.